الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورقة جاءت ما أدري من أين، المهم تقول أو يقول: كيف يا شيخ والأنبياء معصومون من الشيطان وأن حظه منهم غير موجود؟ طيب نطول بالنا ونعيد الكلام تاني. احنا قلنا مسلك الشيطان مع الخلق لإضلالهم عن الحق سبع طرق: يدعو إلى الشرك، ثم البدعة دين عجز، ثم الكبيرة، ثم الصغيرة، كويس، ثم الانشغال بالمباح، ثم بالمفضول عن الفاضل. دول ست، دول يختلف مع الخلق، واخد بالك. السابعة: يسلط الشيطان أولياءه من الجن ومن الإنس على إيقاع الأذى المحسوس والمعنوي بالخلق، كويس، على إيقاع الإيه؟ الأذى المحسوس والمعنوي بالخلق. ما وجه المعارضة بين هذا الكلام وبين عصمة الأنبياء؟ واخد بالك، عصمة الأنبياء أي الشيطان ليس له عليهم سبيل بالوسوسة والإغواء ولا بالحجة ولا بالبرهان. أفصل. يقول ربنا عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بالشؤون. ففي الآيتين أثبت ربنا عز وجل السلطان ونفى السلطان، صح؟ يبقى ابتداء كده المثبت هو المنفي ولا غير؟ غير المنفي، لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المنفي هنا الحجة والبرهان، ما له سلطان على حد، إنما سلطانه على الذين يتولونه الوسوسة والإغواء، ده المثبت وده المنفي. طيب تسليط أولياء الشيطان من الشيطان على الأنبياء هذا ثابت وموجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا تسلط علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله عز وجل منه، واخد بالك. وفي رواية: فخنقته حتى شعرت ببرد لعابه على يدي. مش ده الحديث الصحيح؟ يبقى مسألة ان الشيطان يسلط أولياءهم لإيذاء الخلق ومن جملتهم الأنبياء هذا لا يتنافى مع عصمة النبي مطلق. لا لا لا لا، احنا بقول بالإيذاء الحسي، يعني مثلا أبو جهل لما فعل في النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبة بن أبي معيط لما فعل في النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي حمله على ذلك؟ الشيطان هو الذي أمر عقبة أن يفعل كذا، وهو الذي أمر بجهل إلى غير ذلك. فلا، ليس هناك وجه للمعارضة بين هذا الذي ذكرناه وبين غيره. إن شاء الله النهاردة بإذن الله سنتكلم عن آخر شيء في منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الرجال في القواعد اللي احنا ذكرناها. ولكن يا اخوانا الله يبارك فيكم، في مسألة أريد أن أنبه إليها، وأنا أرى والله عز وجل أعلى وأعلم، إن لم نفطن لهذه المسألة فلا خير ولا بركة في هذا اليوم، وهي إن مادة أمراض القلوب أنا أعتبرها من أعظم العلوم التي ينبغي أن تدرس، بل من أول ما يجب على طالب العلم أن يتعلمه بعد أن يعرف أصول دينه. وأرجو أن يكون أهل الصدق أهل العدالة، وليس السوق والدهماء والهمج الرعاع، واخد بالك، زي لما كسر مشيع الجنازة تمثل الرجل وقال كما قال الإمام أحمد بيننا وبينكم يوم الجنائز: انظر إلى انتكاسة الفطرة وسوء الطبيعة وخبث النفس. إلى الله المشتكى. يقول أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإن لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة، وإلا لو فتحنا هذا الباب وأحدنا يتقدم بتقديم الجرح على إطلاقه لن يسلم أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. ده كلام الإمام السبكي عليه رحمة الله. طبعا كما تعلمون من ثبتت إمامته وعدالته وأهل الإنصاف، فخبرك وباتفاق أهل العلم لا عبرة بالكثرة أبدا. يعني مش معنى ان احنا عملنا استفتاء والصحافة خرجت في الشوارع، راحت مثلا حارة الباطنية، رأي كيف فلان، رأي كيف علان، فجيل استفتاء 97% بيحبوه و3% ما بيحبهوش، يبقى كثروا مزكوه ومادحوه. من قال الكلام ده؟ أبدا، ده بالعكس النص الشرعي على خلاف ذلك، وهو ما ثبت عند الترمذي وأحمد وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى في الملأ الأعلى ونادى الجبريل في نهاية الحديث فيوضع له القبول في الأرض. أخبرك القبول في الأرض عند من؟ عند أهل الدين وأهل الورع، أما عند أهل الفسق والفجور يستحيل. لذلك تجد بعض أهل السنة في بلد يتمنى أهل البلد أن تعمى أبصارهم ولا يرون هذا. هذا موجود. أنا أستطيع أن نقول أن هذا لم يوضع له القبول في الأرض؟ أبدا، القبول عند أهل الثقة وأهل الدين والورع وأهل الديانة. أما السوق والعمة والدهماء وأهل الفسق وأهل البدع، هؤلاء ليسوا في الحسابات وليس لهم كلام. وأنا بركز على الجزئية دي لأن يعني بعض إخواننا أرسل لي ورقة وأنا والله ما كنتش عاوز أقرأها، يعني معناها بيقول إن واحد طلع على المنبر وقال: من سب الشيخ فلان وسماه باسمه عليه أن يتوب ويغتسل. يعني معناها كفر بالله، وهذه هي نهاية عدم التربية على منهج أهل السنة والجماعة اللي احنا بنقولها دائما: إثبات العصمة للشيخ بلسان الحل المقال. وهذا يذكرنا بما قاله الإمام ابن مفلح، يقول: كنت في بداية الطلب إذا سمعت أحدا يقول أخطأ النووي أقول كفر. كيف يخطئ النووي؟ ده في بداية الطلب كذلك بقول لك: من سب فلان عليه أن يتوب ويغتسل. وليس بغريب ولا بعجيب، فمن تكلم في غير فنه ظهر منه العجب. ولله ضر الإمام التقي النقي بقية السلف الإمام ربيعة الرأي، ما دخل عليه بعض أصحابه وإذا به يبكي، فدخل عليه تلميذه البار الإمام مالك بن أنس فقال: ما لك يا شيخ، أمصيبة حدثت؟ قال: بل أشد. قال: وما هي؟ قال: تكلم في دين الله من لا يحسن، وظهر في الإسلام أمر عظيم. أمر عظيم ظهر في الإسلام أمر. وقال: إنها هنا أقوام أحق بالحبس من السراق. ومن أجل هذا وصيتي لكم إخواني: ليس كل من دعاك لإلقاء خطبة أن تذهب، فرب مسجد تحت بير سلم، وده اللي حصل دلوقتي. هو اللخبطة جت منين؟ كسرت المساجد بدون ضوابط، وكل رجل يريد أن يصنع جمعته، فمش لين يا أخي اطلع قول لنا كلمتين، قل اقرأ مثلا سورة قاف. طلع أول مرة قرأ سورة قاف ونزل والصلاة صحيحة، المرة الثانية قال لي خد بقى اتعلم، اتعلم بقى، انت بقيت إمام وبقيت خطيب وبقيت شيخ، واخد بالك؟ بدأ يهرف بما لا يعرف، وأراد أن يجذب انتباه الناس، فتكلم بكلام أصلع أفد كهذا الذي سمعتموه. الله يبارك فيكم، نحن في زمن غربة بل في الفتنة، فأرجو أن تفطنوا ويكون عندنا شيء من الكياسة، فإن أشكل عليك شيء فاستشر، ولن تعدم ممن تستشيره. يبقى الشاهد، مسألة الكثرة ما يدحوه ومزكوه ليست على الإطلاق، بل تقيد بما ورد من نصوص. يبقى الأمر الأولاني قلنا النظر في حال الجارح، الأمر الثاني التثبت من الأخبار، التثبت من الأخبار، وهذه قاعدة وأصل عظيم في تلقي الأخبار. قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله دلت الآية على أمرين، أن الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقتهم وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب. انتبهوا الكلام الشنقيطي، ودايما أنا بنصح بكثرة القراءة في كتابه الماتع الفريد في بابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. إيه رأيكم نقرأ الكتاب ده؟ ها؟ ها؟ نقرأ كتاب في أضواء البيان؟ ماشي. أنا عن نفسي وبفضل الله أنا بقرأ في كتب الشريعة من سنة 78، ما وجدت كتابا أتقن تفسير القرآن على نهج السلف كهذا الكتاب على حد علمي، فيه من القواعد والأصول ما لو أن الله عز وجل أكرمك واستوعبته لأصبحت وحيد عصرك. ببلغ بس أن الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقتي. طيب هسأل سؤال، كان في أخ له 10 إنها عندي من المرة اللي فاتت صح؟ مجاشي؟ ها؟ بيجي بعد الظهر؟ لا بشرك بالخير. الله المشتكى. طيب اسال سؤال كده، كلام الامام مش كتبته؟ طب حد يقرا عليا اللي كتبه كده؟ ها اقرا يا شيخ. دلت الايه على امرين، ايوه ممكن معرفه حقيقته. السؤال بقى كيف يمكن معرفة حقيقته؟ لا اللي هيجيبها يبقى فاهم كويس. الشيخ خضر بيقول ايه؟ ان الفاسق ان جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته. لماذا جعل هذا في الامكان؟ تفضل. لا تفضل شغال برضو لسه. احسنت يا ابني، لان الله عز وجل امرنا بالتبين، فلما امرنا كلفنا، فلما كلفنا كان في مقدورنا. انتبه. خمسة حاضر، عشرة حاضر، يبقى عشرين. ربك يرسل الفرج هنا. حاضر. يبقى ممكن بقوله تعالى فتبينوا، امرنا ربنا عز وجل بالتبين يبقى كلفنا، وطالما كلفنا يبقى في الامكان. وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت. الأمر الثاني، استدل أهل الأصول على قبول خبر العدل، خبر العدل، وذلك بدليل المفهوم. على قبول خبر العدل بدليل المفهوم. قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب إن جاءكم عدل بنبأ خلاص لم نتبين دلالة الايه؟ المفهوم. كويس، ده القاعدتين. ايضا كذلك لحظة واحدة، يجب ان نفرق، وركزوا بقى في اللي جاي، يجب التفريق بين الراوي للخبر، الراوي للخبر هل جيد الحفظ أم سيء الحفظ؟ أو جيد الفهم أو غير جيد الفهم؟ أو جيد التعبير أو غير جيد التعبير؟ يبقى أنا عندي أمور لابد أن أراعيها في التثبت من الأخبار. إن جاءكم فاسق بنبأ أم كان أمرنا ربنا عز وجل بالتبين، دليل على أنه في الإمكان، لأنه لا تكليف إلا بإيه؟ بمقدور، فلما كلفنا كان في مقدورنا. طيب أنا تبين لي صحة ما قال، أرجع أنظر بقى الراوي للخبر ده الذي ذكر لي الخبر، جيد الحفظ أم سيء الحفظ؟ طيب جيد الفهم أم رديء الفهم؟ جيد التعبير أم رديء التعبير؟ لأن كل هذه الأشياء بتؤثر على صحة الخبر وعلى ما دل عليه من معان. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها. افتح خص كده، فيه إشارة إلى الحفظ السليم والفهم المستقيم. نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاه، فيه إشارة إلى الحفظ السليم والفهم المستقيم. افل القوس. وبلغها إلى من لم يسمعها. فيه إشارة إلى أداء الكلام بنصه. الكلام ده في قوس يعني لشرح. أعيد الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاه، إشارة إلى الحفظ السليم والفهم المستقيم. وبلغها لمن لم يسمعها، فيه إشارة إلى أداء الكلام بنصه. فرب حامل فقه لا فقه له. فرب حامل فقه لا فقه له، إشارة إلى صاحب الفهم الضعيف. فرب حامل فقه إيه؟ لا فقه له، حامل بس مش فاهم، إشارة إلى صاحب الفهم الضعيف. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. إشارة إلى تفاوت الأفهام وأن سامع الخبر قد يستنبط مما سمع ما لم يستنبطه الراوي. أعيد الحديث مع ما فيه من ملاحظات سطرها العلماء. روى الإمام أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاه. فيه إشارة إلى الحفظ السليم والفهم المستقيم. وبلغها من لم يسمعها، إشارة إلى أداء الكلام بنصه. فرب حامل فقه لا فقه لهم، إشارة إلى صاحب الفهم الضعيف. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إشارة إلى تفاوت الأفهام وأن سامع الخبر قد يستنبط مما سمع ما لم يستنبطه الراوي. ما لم يستنبطه الراوي. علشان كده دايما أنا بقول يا أخوانا لابد أن نفرق بين نص الكلام وبين فهم الكلام، هذا غير هذا. نص الكلام أي نص الكلام الذي صدر من المتكلم بألفاظه بحروفه. فهم الكلام ما فهمه السامع من دلالات الكلام، هذه غير هذه. فنص الكلام ثابت، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. ده نص الكلام. أنت فهمت إيه وأنا فهمت إيه، دي قضية تانية. ومن أجل هذا نريد أن نفرق بين أن تنقل كلاما عن عالم وبين أن تنقل فهمك لكلام العالم. فرق بالاثنين. فهمك قول يا أخوانا والله أنا قرأت كلام للإمام أحمد فهمت منه كذا وكذا، يبقى في هذه الحالة نشوف فهمك هذا هل سديد أم لا، موافق لأصول الشريعة أم لا. أما أنك تقول قال الإمام أحمد كذا وكذا وكذا فحينما نفتش لا نجد الكلام، سألناه قال هذا فهمي لكلام الإمام، هذا خطأ بين، خطأ كبير جدا. وهذا الذي أوقع كثيرا من الناس في كثير من الإشكالات، أنه بدأ يقرأ كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة السلف ويفهم كلاما ويقول هو كلام الإمام. مثال ذلك، نسب كثير من أهل من الدعاة يعني أو غيرهم إلى شيخ الإسلام أنه قال بفناء النار، وكذلك نسبوا هذا الكلام لابن القيم. لم ينص الإمام صراحة على ذلك، بل تكلم بكلام هو فهم منه ذلك، يبقى أنا فهمت، حتى لا تكذب على الإمام. أيضا نسبوا إلى الشيخين شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنهما قال بجواز اشتقاق الأسماء الحسنى من الصفات والأفعال، هذا فهمك. ولكن هل نص شيخ الإسلام صراحة وقال يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات أو الأفعال؟ هذا لم يرد، وإن ورد فأتنا به. يبقى فرق بين فهم الكلام وبين نص الإيه؟ الكلام. لذلك سأقص عليكم قصة وستأتي يعني مفصلة في موطنها إن شاء الله، فأرجو أن تسمعوها وليس ثم داع لكتابتي. وهي قصة الإمام أبي طالب المكي مع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وقصة ترتب عليها إشكال عظيم. أبو طالب المكي هو أحمد بن حميد أبو طالب، كان صاحب الإمام أحمد، توفي سنة 44 و200. قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد في كتابه المحنة تناهى إلي أن أبا طالب حكى عن أبي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ صالح بيقول تناهى إلي أن أبا طالب المكي قال عن أبي أن الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن إيه؟ غير مخلوق. طبعا مذهب الإمام أحمد في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، سيدنا الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فالإمام أحمد منع الكلام في المسألة دي قط، اللي هي مسألة إليه القول باللفظ، منعها خالص. لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، اسكت. ليه؟ لم يتكلم بها السلف، فالسلامة لا يعادلها شيء. فالإمام صالح ابن الإمام أحمد بيقول تناهى إلي، أي وصل إلي أن أبا طالب المكي قال أن الإمام أحمد يقول أن لفظي بالقرآن غير مخلوق. يقول الإمام صالح فأخبرت أبي، قال له وصلتني معلومة إن أبا طالب قال كذا. فقال لي أبي من أخبرك؟ شفت الدقة؟ من اللي قال لك؟ قال قلت فلان وسماه. فلان هذا لما سماه للإمام أحمد ثق، كلامه مقبول، فقال ابعث إلى أبي طالب المكي شيع له بقى. شفتوا يا أخوانا الأدب العالي، شيع له، نشوف قال الكلام ده، أنا ما قلتش الكلام ده، كيف يسنده إلي. يقول فجاء أبو طالب فقال له أبي أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق، وغضب وجعل يرتعد، ده هو الإمام أحمد. فقال له أبو طالب قرأت عليك قل هو الله أحد، فقلت لي هذا ليس بمخلوق. شوف بقى الفهم فين، يعني أبو طالب المكي جالس مع سيدنا الإمام أحمد، فالإمام أحمد أبو طالب بيقرأ عليه قل هو الله أحد، فلما قرأها قال الإمام أحمد هذا ليس بمخلوق. فأبو طالب قال إيه؟ يبقى الإمام أحمد بيقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، يبقى ما قاله أبو طالب ونسبه إلى الإمام أحمد فهم ولا نص الكلام، وده الغلط. يقول لو ذكر الحكاية كلها، أنا والله إخواننا كنت جلس مع الإمام أحمد فقرأت عليه قل هو الله أحد فقال هذا ليس بمخلوق، بس بقص لك. أما أنني أفهم كلام وأنسبه إلى الإمام، خطأ كبير جدا، خطأ يا أخواننا كبير جدا، المسألة دي خطيرة جدا، ويقع فيها كثير من الناس في أخطاء عظيمة. فقال له الإمام فلما حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق، وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فأمحوه أشد المح، واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل هذا. وغضب وأقبل عليه فقال تحكي عني ما لم أقل لك؟ فجعل يعتذر وانصرف من عندي وهو مرعوب. فعاد أبو طالب فذكر أنه حكى ذلك من كتابه، وأنه كتب القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله في الحكاية. وذين بركوا أخوانا، يبقى لازم نفرق من فين، ها؟ من إيه؟ من نص الكلام، ومن إيه؟ ومن فهم الكلام. وده أرجو أن يطبق مع كل واحد. قل والله أنا حضرت محاضرة للشيخ فلان العلاني وفهمت منه كذا، ماشي. نقول والله يا أخي أنت فهمت كده، ليس العهد بالشيخ كده، الرجل من أهل السنة والرجل يدعو إلى الحق، لعلك أخطأت في الفهم. إزاي؟ والله يا أخي ائتي بنص كلامي. علشان كده دايما لما اختلف أنا وانت في فهم كلام إمام، ركزوا في الجزئية دي يا أخوان، لما يعني مثلا إيه كلام الإمام النووي، أي كلام إمام من الإمام، لما اختلف أنا وانت في فهمه، أنا فهمت يمين وانت فهمت شمال، كيف نصوب أحد الفهمين؟ الجواب بالرجوع إلى لغة العرب وأصول الشريعة. بس أرجع للغة العرب وأصول الشريعة وأحكم فيه، وأحكم هذين الأصلين في كلام الإمام، أقول لا أصول الشرع بيقول غير كده وأصول اللغة بتقول غير كده، يبقى كلام الإمام لابد أن يفهم طبقا لأصول الشرع وأصول اللغة. أما أنني أطلق لنفسي العنان أفهم كيفما أريد، من قال هذا الكلام؟ فاش قلوا بالكم مسائل يا أخوانا لأنها في غاية الأهمية. طيب يبقى إذن لابد أن نفرق بين راوي الخبر هل هو جيد الحفظ أو عكسي، جيد الفهم أو عكسي، جيد التعبير أو عكسي. القاعدة الثالثة بعد التثبت من الأخبار رد الغيبة على المغتاب، رد الغيبة عن المغتاب. روى الإمام أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذب عن عرض أخيه كان حقا على الله أن يعتقه من النار، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. طيب خليكم معايا كده. طبعا كما تعلمون ولا يخفى الأصول عندنا حينما تكلم في جزئية بناخد نص واحد ولا بنجمع كل النصوص؟ الله يبارك فيكم. يبقى من ذب عن عرض أخيه كان حقا على أن يعتقه من النار. في الصحيحين في قصة حديث كعب بن مالك قال كعب بن مالك فلم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك فقال ما فعل كعب بن مالك. ده كلام ده سيدنا النبي بيسأل لما وصل إلى تبوك. يقول كعب فقام رجل وقال يا رسول الله حبسه برداء والنظر في عطفي. الكلام ده كله كناية عن العجب بالنفس واستثقال الجهاد، حبسه برداء والنظر في عطفي. فقام معاذ بن جبل وقال بئس ما قلت ووالله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. سيد النبي سكت ما تكلمش. وإحنا طبعا عارفين السنة التقريرية إيه هي؟ أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلاما من أحد ها ويسكت ولا ينكر عليه. مجرد السكوت إقرار ولا مش إقرار؟ ده من سيد النبي فقط، أما من غيره يحتمل. فهنا رجل اغتاب كعب بن مالك حبسه برداء والنظر في عطفي، ورجل رد الغيبة. قال أهل العلم أما الذي قال حبسه برداء والنظر في عطفي فقال بناء على ما ظهر، بناء على إيه؟ على ما ظهر. وأما الذي رد بناء على ما علم من الرجل. واضح يا أخوان؟ وعليه إذا رأينا رجلا من أهل البدعة يدعو إلى البدعة وينافع عنها بيمينه وبلسانه ويساند أهلها هذا يحذر منه وليس له غيبة. فإن قام شخص ورد عليه لا تعصبا ولا عن هوى ولكن لما علمه عنه يعذر حتى يبين له. أخبرك يعني مثلا نعمل أقول يا إخواننا فلان الفلاني فعل في الدين ما فعل وحارب وحارب وفعل وفعل، فواحد قال اتق الله ربك كيف تقول هذا عن الشيخ المبارك؟ قلت له رجل طيب لا أنا ما لم أفتري عليه. اتفضل أهو كتابه كيت وكيت وكيت وكيت بالصفحات وبنص كلامه. طب بلاش كده خالص، أهو مقاطع صوت وصورة خلاص. فإذا بين له الحق وما زال يدافع عنه يلحق به. فإن تضرع بقوله لعله تاب قبل أن يموت نقول له ائت ببينة وإلا دون كلامك خرط القتاد. لأن لما بنيجي نتكلم عن طه حسين أو فلان وعلان يقول لك الرجل تاب دليلك بس. احنا قال توبته أحب إلينا من أبنائنا. أما أننا ننسب إليه التوبة حتى نقلل من خطورتي ونمنع من التحذير منه لا، كده مرفوض. فالأمر أمر دين. واضح يا إخوانا؟ يبقى مسألة رد الغيبة عرفت متى تكون ومتى لا تكون. طيب بعد ذلك كلام الأقران لا يقبل ويطوى ولا يروى. كلام الأقران لا يقبل ويطوى ولا يروى. ونعني بالأقران هنا أصحاب المنهج الصحيح، فأهل البدعة مهما على قدرهم لا يعدوا من الأقران. كويس. فمثلا عند مسلم من حديث عبد بن حميد ويحيى بن يعمر، لا بس أنا عاوز أوضح لك مسألة معينة بحيث بس الأمور تكون واضحة، لأن مسألة كلام الأقران لا يقبل ويطوى ولا يروى، أقول لك بس كده أنت فعلا ريحتنا. هذا قرين هذا. لا يا رجل، طيب إيه المعنية بالأقران؟ هجيب لك مثال وأنت تحكم معي. حديث مسلم يحيى بن يعمر وعبد بن حميد لما حدث في البصرة الكلام في القدر، ورجل اسمه غيلان الدمشقي، مش هو ده اللي اتكلم؟ ها؟ معبد الجهني لما تكلم، وراحوا سيدنا عبد الله بن عمر، وعبد عمر رد عليهم. هل ممكن احنا نقول يحيى بن يعمر وعبد بن حميد اقران لمعبد الجهني؟ تيجي يا اخواننا ديت، يعني ينفع نقول لما يحيى بن يعمر ومعبد وتكلم في معبد الجهني حسبك اقران يطوى ولا يروى ولا يقبل؟ يبقى اذا ما المعنيه بالاقران؟ اصحاب المنهج الواحد الذي سلم اعتقادهم في كل شيء وعلى اصول واحده، ولكن لشيء في النفوس تكلم بعضهم في بعض، كما سوف ياتينا بمثال من اعجب العجب لإمامين جليلين من الجبال الرواسي وقع شيء من بعضهم في بعض لأنهم بشر. عرفت إيه معنى الأقران؟ ها؟ أصل منهج الواحد أصحاب المعتقد الصحيح، ولكن لشيء معين وقعوا بعضهم، يبقى أقفل وضع عليها كده مجور وممنوع حد يسمع عنها حاجة. قال ابن عباس رضي الله عنه، نعم لا ده كلام ابن عباس، خذوا العلم حيث وجدتم، ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض. الكلمة بتاع ابن عباس بقى اللي جاية اعذروني فيها شوية، بس كلام ابن عباس أقول، فإنهم هي الضمير عايد على مين؟ الفقهاء. فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة. فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة. طبعا اللي عنده معيز عارف الكلام ده كويس، واخد بالك؟ عنده خمس ست تيوس اتحبسوا في الزريبة، الراجل فيهم بيوري نفسه للتاني تيوس. فابن عباس رضي الله عنهما ضرب المثل بالفقهاء يتغيرون تغير التيوس بطبيعة البشر. قال مالك بن دينار، يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء، إلا قول بعضهم في بعض، فإنهم أشد تحاسدا. يقول مالك بن دينار، يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض. أيضا ما المعني بقول مالك العلماء؟ أي أصحاب المنهج الواحد وأصحاب العقيدة الواحدة، عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث. فإنهم أشد تحاسدا من الديوس تنصب لهم الشاط الصارب، فينب هذا من ها هنا وهذا من ها هنا. فإنهم أشد تحاسدا من التيوس تنصب لهم الشاط الصارب، فينب هذا من ها هنا وهذا من ها هنا. واضح؟ لا هي واضح. قال الذهبي، كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، كلام الأقراني بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد. وما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت، ده كلام الذهب كله، وما علمت أن عصرا من العصور سلم منه أهله من ذلك، وما علمت أن عصرا من العصور سلم منه أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين. ولو شئت لسردت من ذلك كراريس، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. ده الإمام الذهبي، يعني قال لك كلام الأقران ده ما فيش عصر من العصور سلم. ولكن خدوا بالكم مسألة الأقران ما المعني به أصحاب المنهج الواحد، أصحاب العقيدة الحق. مثال ذلك ولا يرتاب المنصف، ولا يرتاب المنصف أن محمد ابن يحيى الذهلي، محمد ابن يحيى الذهلي لحقته آفة الحسد التي لم يسلم منها إلا أهل العصمة، وسبب ذلك لما ورد، لما جاء محمد ابن إسماعيل البخاري إلى نيسابور قال الذهبي، قال الذهلي عفوا، قال الذهلي لطلابه اذهبوا إلى الرجل الصالح هذا فاسمعوا منه، اذهبوا إلى الرجل الصالح هذا فاسمعوا منه. فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه، حتى ظهر الخلل في مجلس الذهلي، حتى ظهر الخلل في مجلس الذهلي فحسدهم بعد ذلك، فحسده بعد ذلك. نكتفي بهذا القدر. وفي معلش تنبيه مهم جدا، أنبه على الملأ وليسمعه الجميع بأذن صاغية. ابتداء أقول هذا وإن شاء الله أنا صادق بإذن الله، ما بيني وبينكم خاصة رواد هذا المسجد وبالأخص حضور يوم السبت، من ما بيني وبينكم جميعكم من المحبة في الله مرتبة واحدة، ولكن هناك بعض العلاقات الشخصية بيني وبعض إخواني، وهذا من طبيعة البشر، فالمنزلة إن شاء الله لكم جميعا عندي واحدة، وعليه لا أسمح مطلقا لأي شخص أن يحول بيني وبين أي أخ، مبدأ مرفوض. وإن أردتني في أي مكان فادخل علي بلا إذن، وإن منعك أي أخ تحت أي اعتبار فإن استطعت أن تطرحه أرضا فافعل. لا ده سؤال مهم جدا، يقول لك بقى تتعبان مش تعبان، لا أنا اللي أقول عن نفسنا لا أسمح لأحد أن يتكلم بلساني معايا يا أخوانا، من أرادني في أي وقت فالباب مفتوح، واخد بالك؟ واحد بقول لك لا ده الشيء الكلام ده كله أنت ولي ولا ولي أمر ولا بتكلم بلساني، أنا بفضل الله عز وجل لا أحد يتكلم بلساني ولا أحد ينظم لي محاضراتي ولا جدولي، أنا أقوم بهذا بنفسي، فلا أجعل بيني وبين إخواني أحدا قط إلا نفسي. أرجو أن يتنبه لذلك، وجزاكم الله خيرا. نصلي إن شاء الله، نتوضأ إن شاء الله لمن أراد، ثم نصلي الظهر ونستأنف دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.